قد يكون أنها روت ما أدركته، والذي أدركته هو آخر السنوات في مكة، وهذه السنوات كانت بلا خديجة رضي الله تعالى عنها، فلذلك لعلها يعني كانت السنوات الأكثر قربا وإن كان من البداية. ومن فضائله التي اختص بها في مكة أنه أول من أسلم من الرجال، ولعل الصواب أنه ليس أول من أسلم مطلقا، وإنما أول من أسلم من الرجال، فإن خديجة رضي الله تعالى عنها هي أول من آمنت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائله في مكة الهجرة، أنه هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكره الله في القرآن، فهذه فضائل اختص بها أبو بكر الصديق. ثم فضائله في المدينة كثيرة، ولكن عامتها مشترك مع بقية الصحابة من شهود المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، وله أيضا يعني بعض ما اختص به وبعض ما زاد فيه من الفضل والخير. هذا القسم الثاني الذي في المدينة. القسم الثالث فضائله بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خليفة رسول الله، أول من أخذ لقب خليفة رسول الله هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك من أعظم فضائله قتال المرتدين وحفظ الدين وحماية الملة، إذ اهتزت أركانها من جهة يعني الناس، من جهة الأطراف، من جهة الخلق، فكان موقفا عظيما جدا، بل إنه في تاريخ الإسلام منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ربما لم يمر خطر على الإسلام أكبر من خطر حادثة الردة، والذي وقف أمامه هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. ومن فضائله بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، إنه هو الذي ثبت الناس عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أبو بكر، ولذلك حفظ له النبي صلى الله عليه وسلم حقه، وكان يوصي به، وكان يتكلم بفضائل أبي بكر على المنبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو فرع عن لقب الصديقية أو الصديق الذي كان عند أبي بكر رضي الله تعالى. الصديق الحقائق ثابتة في قلبه ثبوتا عظيما، ودوام الاستحضار عنده يعني في غاية العلو مهما كانت العوارض، ولذلك فإن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى لما جاء العارض الأكبر وهو وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم لم تهتز الحقيقة الكبرى عنده، وهي أن الله وحده هو الحي الذي لا يموت، وأن من سواه ميت، واستحضر الآيات بألفاظها بعينها، وإن كان حدثا تطيش له العقول، حدث تطيش له العقول يعني، وليس فقط تطيش له العقول والأفئدة وتضطرب القلوب، حدث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأن يكون أبو بكر هو المثبت للناس في ذلك اليوم العظيم، في ذلك اليوم يعني البالغ الخطورة، فهذا كله من صديقيته رضي الله تعالى عنه، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين مات كان أبو بكر في السنح، والسنح هذه تقع يعني جنوب المسجد النبوي، وحتى أن إسماعيل الراوي قال يعني بالعالية، والعالية منطقة معروفة اليوم يعني. ويذكر يعني العلماء أو الباحثون أن منطقة السنح تبعد عن المسجد النبوي تقريبا 2 كيلو، يعني كأنها قرابة نصف المسافة أو أقل بين المسجد النبوي وقباء، والعالية في جهة الطريق إلى قباء يعني، إن كانت على يسار الذاهب إلى قباء. فهذه هي المنطقة، منطقة السنح التي كان فيها أبو بكر الصديق حين بلغه، حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغه جاء، لما جاء أبو بكر الصديق دخل جهة المسجد النبوي، وإلا هذا عمر رضي الله تعالى عنه قائم بين الناس يهدد ويحلف ويقسم ويوعد، ها أنه من الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مات؟ عمر رضي الله تعالى عنه لشدة الحدث كأنه يعني كأنه لم يحضره أول شيء ما استقر في القلب من حقائق يعني مفصلة، وإنما ما غلب أو طرأ على ذهنه مباشرة وامتزج بعاطفة وامتزج بخوفه على الدين، لأنه عمر دائما يخاف على الدين من المنافقين كذا. فهو مباشرة كأنه حلل الموضوع أنه من الذي يقول هذا؟ كيف يقول هذا؟ ماذا سيفعل المنافقون؟ يا ويل اللي يتكلم يا ويل اللي يتحرك. يعني هذا كأن هذا المعنى هو الذي حرك عمر بن الخطاب. ولم يكن يعني الخبر مفاجئ، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم قبل أيام، يعني فقط هي أيام قليلة التي غاب عنهم فيها صلى الله عليه وسلم بمرضه. الخبر مفاجئ جدا. فأبو بكر الصديق أول شيء أتى ذهب إلى منزل عائشة رضي الله تعالى عنها، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه فقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا يا رسول الله، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. رأى الآن بعينيه وقال هذا الكلام، ثم خرج ليتدارك الموقف. ولو كان لأحد أن يعتزل في ذلك اليوم وأن يعني يموت حزنا وكمدا لكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لكن غلبت المسؤولية العامة، غلبت المسؤولية العامة تجاه الإسلام، تجاه المسلمين، تجاه الأمة، غلبت المسؤولية العامة تجاه الميراث النبوي، غلبت المسؤولية العامة تجاه الصفوف أو الأجيال التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم، غلبت المسؤولية العامة تجاه كل ذلك. هو الذي دفعه لأن لا ينساق مع مشاعره ولا ينساق مع أحزانه. حتى ممكن واحد يقول يعني بس على الأقل مثلا يأخذ يومين ثلاثة يعني إيش يخلو بنفسه كذا، يراجع نفسه، يتأمل مثلا ماذا يصنع، كيف يرعى الناس، إيش يسوي. لكن مباشرة أبو بكر رضي الله عنه تحمل المسؤولية. وهذا الموقف برأيي هو من أهم المواقف في تاريخ المسلمين لتحمل المسؤولية بشكل مباشر في الأزمات الكبرى، هذا الموقف تحديدا، خاصة وأنه لم يكن الخليفة بعد، يعني لم يعين الخليفة بعد، هو لا يزال للتو النبي صلى الله عليه وسلم توفي. فهو كونه بادر هذه المبادرة وتحمل هذه المسؤولية ووطئ على مشاعره وعواطفه رضي الله تعالى عنه، وهذه أكبر مصيبة أصيب بها الإسلام أصلا، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحبه الخاص، يعني الذي اختص به النبي صلى الله الذي اختصه النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد من الصحبة، ثم بعد ذلك يتجاوز كل هذا ليخرج ويحفظ أمر الإسلام وشأن الإسلام، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولذلك لما جاء أول ما خرج، طبعا خرج وعمر في المسجد يهدد الناس ويحلف، يقول طبعا عمر ماذا يقول؟ يقول والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، يقول والله يعني ما في نفسي إلا هذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات أصلا، إنه سيأتي بعد قليل، كأنه النبي صلى الله عليه وسلم مريض، ويعني أخذ هذه القضية إنها إشاعة من المنافقين، وإنه عارف محاولة استغلال مرض النبي صلى الله عليه وسلم لصناعة شيء، لصناعة فوضى، لصناعة كذا، وقام يهدد رضي الله تعالى عنهم. وسيأتينا بعد قليل الحديث لعلي أقرأ الآن حتى نعرف الحديث التالي. قال البخاري وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عبد الرحمن بن القاسم أخبرني القاسم أن عائشة رضي الله عنها قالت شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا، وقص الحديث، قالت فما كان من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بهما، لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك، ثم لقد بصر أبو بكر للناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم، وخرجوا يتلون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى الشاكرين. يعني حتى هذه الخطبة حقت عمر رضي الله تعالى مع أنها كانت في الموقف وفي التقدير الخطأ إلا أنه نفع الله بها، نفع الله بها. لعل المنافقين في تلك المرحلة اللي كان ممكن يستغلوا مثل هذا الحدث خافوا من كلام عمر، خافوا من كلام عمر، خافوا من تهديدات عمر، طبعا يعرفون من هو عمر. طيب إذا لما خرج أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وإذا بعمر قائم في الناس يهدد ويحلف ويقول ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما خرج فراه قال أيها الحالف على رسلك، أيها الحالف على رسلك. فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بينهم في ذلك المقام وتحدث لقال: على هذا ربيتكم، وهكذا علمتكم، وهذا هو هذه هي العقيدة التي، وهذا هو الإيمان الذي ربيتكم عليه. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وصارت هذه الكلمة وطارت في هذه الأمة حتى صار الناس يستعملونها في موت العلماء وفي موت القدوات وفي موت كذا إلى آخره. فطبعا هذا الحديث له عدة روايات، بعضها فيها زيادة في القصة، ومنها ليس مذكورا في هذه الرواية لكن أيضا في البخاري، لما قال عمر: فلما سمعت الآية خررت على ركبتي أو لم تحملني قدماي وعلمت أنه الحق. يعني قال: وكأني أسمعه لأول مرة الآية. يعني ثم قال: فنشج الناس يبكون. يعني مباشرة سبحان الله كأن العقول كانت يعني طائشة والقلوب كانت مضطربة، أو يعني ما حد عارف إيش سوي، صح الخبر غير صحيح. فلما بصر أبو بكر للناس الهدى كان الكل استوعب مباشرة، والذي كان يظن صار موقنا أنه فعلا خبر حقيقي. فمباشرة لما ثبتت هذه الحقيقة في النفس ارتفعت المشاعر، فنشج الناس يبكون، أخذوا يبكون ولهم نشيج من حزنهم ومن فجيعتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث لم يسق لأجل قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ولكن هذا مقدمة القصة، وإنما سيق لأجل حتى فضل أبي بكر هنا في هذا المكان. يعني قد يكون البخاري والله أعلم أورد هذا الحديث للعبارة التي قالها عمر في آخر الحديث، اللي قال: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذه القصة كلها من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم انتقلت القصة إلى قضية ماذا حدث بعد ذلك، وهذا كله أيضا من تحمل المسؤولية. يعني الصحابة مباشرة تحملوا مسؤولية الأمة مباشرة، ولو كان لأي حدث أن يعطل العاملين والمصلحين عن تحمل مسؤولية الأمة العامة لكان حدث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قاموا وتحملوا هذه القضية، خاصة نتكلم عن موقف أبي بكر وعمر وأبي عبيدة لما ذهبوا الثلاثة، لأن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وسقيفة بني ساعدة قريبة من المسجد النبوي، يعني موجودة الآن في قرابة الساحات في المنطقة الشمالية الغربية من المسجد النبوي. ولما اجتمعوا هناك جاء الخبر إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه ومن معه، أو إلى عمر، فذهبوا مباشرة إلى السقيفة. لما ذهبوا إلى السقيفة كان الأنصار رضي الله تعالى عنهم لهم رأي أن لا ينفرد المهاجرون بقيادة الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أن يكون لهم في ذلك نصيب، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فأخذ أبو بكر يجادلهم ويحاجهم ويناقشهم في القضية حتى اقتنعوا وسلموا، حتى اقتنعوا وسلموا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومثل هذه القضية الكبرى، مثل هذه القضية الكبرى التي سالت لأجلها الدماء في التاريخ، والتي تقاتل فيها الأخ مع أخيه، والأب مع ابنه، والابن مع أبيه، والقبائل مع بعضها، وأبناء العموم مع بعضها مع بعضهم، حتى إنه أهم سبب على مر تاريخ المسلمين سفكت لأجله الدماء هو قضية الحكم على مر التاريخ المسلمين. يعني قرأ التاريخ السياسي كله يعني مليء بالخلافات الداخلية، كلها يعني ليست لأجل معاني فكرية أو إصلاحية، هذه مرت يعني موجودة أيضا، لكن خاصة في الأزمنة يعني خلنا نقول ما بعد 200 و300 الهجرة بدأت الصراعات بشكل كبير. طبعا قبل ذلك يوجد أيضا، حتى في حتى ما قبل 200 يوجد يعني خلافات وصراعات وقتال أيضا، لكن ما بعد ذلك صارت القضية خاصة في أزمنة متأخرة، أزمة متأخرة أقصد يعني مرحلة يعني مرحلة الأيوبيين والمماليك وما إلى ذلك، وحتى في كذلك في العثمانيين وغيرهم، يعني صار القتال والقتل على الملك كبيرا جدا جدا جدا، بل وأحيانا معارك وحروب كبرى تحصل، وتحصل على يعني أحيانا على حصن وعلى قلعة، يعني يكون حاكم بلدة من بلاد الشام مثلا وتحصل معارك طويلة عريضة بس عشان مين يحكم البلد، وغالبا يحصل هذا بعد موت الحاكم. واخذنا في سلسلة صلاح الدين طريق لبيت المقدس أمثلة على ذلك يعني واضحة يعني كثير، واخذنا كذلك في سلسلة الأمة بين احتلالين كيف أول ما توفي صلاح الدين إيش الاقتتالات التي حصلت، وكيف قبل ذلك لما توفي نور الدين زنكي إيش الاقتتال الذي حصل والكذا تصفك دماء وكذا. فكون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يحلون القضية والمشكلة بحوار عادي وكأنها مسألة فقهية، فهمت الفكرة يعني كأنه مسألة يعني إنه يعني إيش رأيكم كذا، لا إحنا كذا، بل نرى كذا، لا بل نرى كذا، هذا الأفضل لا هذا الأفضل كذا، وحلت القضية، حلت القضية وسلم الناس جميعا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. طبعا يوجد يعني من وجد في نفسه مثل سعد بن عبادة رضي الله عنه، وهذا مذكور هنا في هذه الرواية، ولكن هذا لا يضر، فإن العبرة بجماعة الناس يعني، وهذه جماعة الناس كانت مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وحتى ما ذكر عن علي رضي الله تعالى عنه فهو يعني مذكور له يعني خلنا نقول رواياته الموضحة له، ولعلي ذكرت يعني كثير من التفاصيل في خير القرون عن هذه القضية. وكذلك علي رضي الله تعالى عنه بايع أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، بايعه بيعة معروفة يعني، خاصة البيعة التي كانت يعني بعد مدة التي كانت عامة. فالشاهد أنه يعني هذا الموقف حل بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في يعني سويعات أو حتى ساعة من نهار، فاستقام أمر الناس، وهذا كان من أعظم ما تقر به عين المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن أكثر ما كان أو من أكثر ما كان يقلق النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يختلفوا، وإذا كان يوصيهم كثيرا يعني. فلما اتفقوا هنا على أبي بكر الصديق استقام أمر الناس، والحمد لله لم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى استقام أمر الناس، هذا كله في غضون يوم أو يومين كل شيء يعني. فأصبح الناس في اليوم الثاني أو حتى في اليوم الأول وعندهم خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود الناس، يسوسهم، يحمل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فهذه من النعم الكبيرة ومن فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. والكلام في هذه القضية كثير، مثل ما ذكرت كان في حلقة مفردة في خير القرون عن سقيفة بني ساعد وما فيها، وكان فيها رد على الرافضة الذين استغلوا مثل هذه الحادثة ونسجوا من خلالها الأساطير واخترعوا الروايات واخترعوا بين قوسين الأفلام والمشاهد يعني كعادتهم. هم دائما عموما الذي يحرك عقليتهم دائما يعني خلنا نقول صورة مؤامرة معينة، المؤامرات الخفية تحديدا، والمؤامرات الخفية بدل ما جعلوها في يعني مثلا في اليهود، بدل ما جعلوها في النصارى، بدل ما جعلوها في الملحدين، جعلوا المؤامرات الخفية كلها في مجتمع الصحابة. يعني هو كل مذهبهم قائم أو من محاور وأعمدة مذهبهم أنه كانت هناك مؤامرات خفية في الصحابة، وهي التي أحدثت كل الشر في هذه الأمة. هذا قوام أساسي في مذهبه. ولذلك يعني هم كانوا يرون، كثير منهم يرى حتى كفر يعني كثير من الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وهم يرون أن شر الصحابة أبو بكر وعمر رضي الله تعالى. رضي الله تعالى عنهما. وهذا يعني هذه مفارقة تجعل طبيعة الالتقاء بيننا وبينهم بعيدة يعني بعيدة النقاط، بمعنى أنه إذا كنا نصدر، نحن الآن نقرأ في صحيح البخاري والحديث، إذا كنا نصدر على أنه الذي قام بالأمر وحافظ الدين في أخطر لحظة من لحظات الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. نحن الآن في الدرس السابع تقريبا أو السادس في فضائل أبو بكر، كلها حديث صحيحة يعني بأسانيدها المعروفة وأنواع الفضائل المختلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم على منبره أمام الأمة قبل وفاته ويعلن كل هذه الفضائل. ليست فضائل أنه هو إنسان كويس، يعني هي فضائل أعمق من ذلك كثير، هي مرتبطة من أول رجل أسلم، كونه أول رجل أسلم إلى كونه أول من ثبت الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هي مسيرة كاملة. يعني ما بين هذا كله ومعه ذكر الله له في القرآن وإلى آخره، ما بين هذا كله وفكرة أن يسمى طاغوتا، نقاط يعني بعيدة الالتقاء تماما، يعني بعيدة الالتقاء جدا جدا، صعب الالتقاء. يعني لذلك طبعا هو الفكرة لو إنها وجهات نظر، لو إنها مثلا اجتهادات، لو إنها نصوص محتملة مثلا، هي ليست الأمر ليس كذلك. يعني هو الأمر يعني عبارة عن نسج روايات ونسج خيالات واستجابة ل أن نقول أطروحات فكرية شيطانية صوروا فيها وخلالها الدين، وصوروا فيها وخلالها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على أنهم مجموعة من اللصوص المختفين الكذابين المنافقين الذين لا يفتؤون يمكرون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأمة، وأنهم ما يعني كأنهم ما صدقوا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفذوا مخططهم مباشرة. هم من أول كأنهم يعني يسعون لهذه القضية، ما صدقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، هكذا يدعون ويزعمون، إلا وبادروا مباشرة في تنفيذ مخططهم. أنهم أصلا يزعمون ويدعون أن الصحابة أصلا كانوا حاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت يعني يعني أصلا يعني أمام مسألة ليست مسائل وجهات نظر، أنت من جهتك تؤمن بأنه هذا الجيل، جيل الصحابة، هو الجيل والنموذج المعياري للإسلام من أجيال الأمة، وعندك الأحاديث والروايات الكثيرة التي تقول ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، خلافة النبوة 30 سنة، يعني خلافة النبوة، والأحاديث الكثيرة التي فيها أصحابي أمنة لأمتي وفيها إلى آخره، والمجموع فضلا عن الأحاديث اللي في فضائل كل يعني مجموعة منهم، خاصة أبو بكر رضي الله عنه، خاصة عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا كله يجعل يعني حتى أمر الدين ممتزجا بما كانوا عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعندك أيام الإسلام أولها وأعظمها بدر، يوم بدر الأخير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم معه أصحابه، وهكذا يعني. ثم أنت أمام رواية مناقضة تماما تقول إن يعني كثير منهم يتدينون يوميا وبشكل متكرر بلعن صنمي قريش أو طاغوتي قريش. من يقصدون أبو بكر وعمر. ما أنت أمام يعني حالة مفارقة، يعني ما يعني حالة تنسف كل ما تبني، تنسف كل ما تراه، وليس ما تراه أنت، وإنما كل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الحكمة. ولذلك يعني هذه أولا لمن كان فيه منهم يعني بقايا من خوف من الله سبحانه وتعالى، ولا بقايا من خوف لقائه سبحانه، ولا بقايا من محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بقايا حتى من محبة لأهل بيته صلى الله عليه وسلم، المحبة الحقيقية. فهذا الطريق الذي يسيرون عليه هو طريق قطع الصلة بينهم وبين رسول الله، وبينهم وبين أهل بيت رسول الله في الآخرة، لأن هذا مناقض لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أهل بيته. لكن كثير منهم هم يسيرون يعني بشكل تعصبي شديد جدا جدا، وبرمي المخالف بأنواع الألقاب السيئة، وبالتالي يعني يصعب عليهم أن يفكروا تفكيرا متجردا. فإحنا نقول لمن كان فيه بقايا منهم فيجب علينا أن نسعى في دعوتهم، وأن نسعى في بيان الحق، وأن نسعى في هدايتهم، ولعل أناسا منهم ممن غلبهم الجهل وأعماهم يعني التقليد الأعمى، لعل منهم من إذا رأى الحق ببراهينه لعله يهتدي، وقد حصل ذلك. ولكن كثير منهم وخاصة من علمائهم ورموزهم يعني يسيرون بهوى شديد جدا، بهوى شديد جدا، خاصة وأن هذا المذهب يعطي لرموزه وعلمائه وحتى يعطي لعامته كثير من الاعتبارات المتعلقة بالأهواء التي تجعل من الصعب التخلي عنه، بالإضافة إلى الجهل الشديد جدا جدا جدا، وإلى التجهيل المتعمد، التجهيل المتعمد، بحيث أنه يعني خلاص هي يعني يحضر العامي أمام الشيخ ويأخذ منه كل الروايات، روايات كلها اجترار للأحزان وشحن للقلوب، وتشعر أنك كأنك تريد أن تخرج تقطع الناس الذين أمامك، الذين قتلوا الحسين، والذين الذين قتلوا الحسين هم فئة ضالة من فئات هذه الأمة، ما في أحد من أهل السنة يرضى قتل الحسين، لكن شحن شحن شحن شحن، هؤلاء أتباع يزيد وهؤلاء يزيد يمكن ثلاثة أربعة الأمة ما يعرفوا أصلا، يمكن ولا سمع باسمه، وليس صحابيين وإلى آخره، شحن واستعطاف يعني استخفاف بالعقول وحشد للعواطف، ولذلك نراهم في تصرفاتهم، نراهم في يعني في أفعالهم، رأينا منهم من علق بعض الناس كما تعلق الشاة ثم سلخه كما بالسيف، وهذا حدث في العراق في العصر الحديث، ويعني في السجون نسمع عن سجونهم أهوال شديدة جدا وفظيعة جدا، ولذلك حتى يعني من كان يشبههم أو من كان من جنسهم العام وإن كانوا أفظع منهم اللي هم الباطنية النصيرية، كانت سجونهم يعني أنا برأيي أنه من منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم لم تحصل حالة تعذيب في الأمة مثل التي حصلت في سجون النظام السوري. يعني إنسان قرأ في التاريخ، قرأ في كذا، لم يمر مثل هذا أبدا، يعني كحالة منظمة. ممكن تكون مثلا حالات فردية أنه في شخص يريد أن ينتقم من شخص ويعذبه بطريقة معينة مثلا يعني، بس حالة منظمة في تعذيب هذا ما سمعناه إلا عن فرعون فقط. وحتى محاكم التفتيش ليست إلى هذه الدرجة، سبق أن ذكرت هذا المعنى، ليست إلى هذه الدرجة التي كانت في سجون النظام السوري أبدا يعني. نعم كان هناك تعذيب شديد جدا وتقطر منه الدماء، لكن ليس مثل سجون النظام السوري أبدا. وهذا يعني بالنسبة لي يعني النزعة المذهبية لها دور في هذا في هذه الشدة في التعذيب، وإن كانت ليست كافية. وعموما الأنظمة البعثية المعاصرة هي من أشد الأنظمة يعني سحقا لمخالفيها، حصل هذا حتى في العراق ليس فقط في سوريا، لكن لما يجتمع معها أيضا النزعة الباطنية المذهبية يعني تشتد القضية إلى أبعد مدى. الشاهد من الكلام أنه المفارقة هائلة جدا جدا وبعيدة جدا جدا ما بين نظرة تنظر إلى أبي بكر وعمر والصحابة رضوان الله تعالى عليهم على أنهم جيل الأمناء الذي حفظ ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وحكم في الناس بمنهاج النبوة وكانوا خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أنصاره وأصحابه والذين نزل القرآن بمدحهم وتكرر نزول الآيات بمدحهم والثناء عليهم. والعجيب يا جماعة الخير في هذه القضية أن عامة آيات أو من أهم آيات مدح الصحابة التي نزلت في القرآن نزلت في آخر ما نزل من القرآن، حتى لا يقول النقائل ولا يدعي أن مدعين أنهم كانوا ثم بدلوا. أغلب أو عدد من أهم آيات فضائل الصحابة نزلت في آخر ما نزل من القرآن، فنزلت فضائلهم متتالية من أوائل الدين إلى آخره، يعني المرزد في القرآن يعني دين. فمثلا آية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآية نزلت متى؟ في آخر 4 سنوات، يعني بعد 19 سنة من عمر النبوة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. متى نزلت؟ نزلت في آخر سنتين قريبا، أو سنة أو سنتين مع تبوك يعني نزل. وهاتين الآيتان من أشهر فضائل الصحابة، أشهر ما نزل فضائل الصحابة. فما بين يعني هذا الفريق الذي يعني يستدل بكل هذا، وما بين فريق يقول إن الأمة لم تصب ولم تبتلى بشر من هؤلاء، مع تكفيرهم أو تضليلهم التضليل الشديد والافتراء والكذب عليهم، فهذان طريقان لا يلتقيان، هذان طريقان لا يلتقيان ومن الصعب التقاؤهما. لكن مع ذلك نحن نقول مثل ما ذكرنا قبل قليل، هذا لا يعني ترك دعوتهم، ولا يعني ترك العناية بإيصال الحق لهم، ولا يعني ترك الحرص على هداية من أراد الله هدايته منهم. كثير منهم جهال يسيرون كالقطيع خلف رموز الضلالة. وأما من كان يعني من أهل الشر منهم وأهل العناد وأهل هذا، فهؤلاء يعني أمرهم آخر. لكن احنا نتكلم عن أنه وجود هذا الضلال والانحراف والمناقضة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع من الحرص على هداية من سار منهم على عمى، ومن سار منهم على بعد، ومن سار منهم. وقد حصل كما قلت قبل قليل، هناك من اهتم بدعوتهم فاهتدى كثير منهم، اهتدى كثير منهم، وهم كثير منهم أصلا ما كانوا كذلك، يعني ما كانوا أصلا من أهل الرفض والتشيع. كثير منهم من العصر يعني من القبائل الآن أو من المناطق التي يصدح فيها بلعن أصحاب رسول الله، كانت قبل مثلا 300 سنة أو 200 سنة كانت مناطق ما فيها شيء، كانت مناطق سنية يعني. ثم حصل بعد ذلك يعني لأسباب تاريخية يعني تراجع مثل هذا التمدد. والعصر الحديث الآن مع المشروع الرافضي الإيراني كذلك يعني يوجد تمدد، خاصة في البيئات التي فيها جهل كبير، في بعض الدول فيها يعني أيضا فيها جهل كبير، فيتمددون في مثل هذه المساحات. ودائما تمدد المذهبي لهذا المذهب هو مقدمة للتمدد العسكري أو مقدمة للتجيش العسكري. ولذلك لما جاءت أحداث سوريا وجدنا أن الذين يقاتلون في سوريا، الذين يقاتلون أهل السنة في سوريا، هم ليسوا النظام السوري فقط، وإنما كتائب تنتمي إلى هذا المذهب من مختلف بلدان العالم. دائما عندهم التشييع المذهبي هو مقدمة للتجيش العسكري. ولذلك يعني ما أن نذكر هنا مثلا سقيفة بني ساعدة، أصلا شوف رواية أهل السنة يعني رواية أمينة تبين أنه يعني إذا كان في خلاف معين تبين، وتبين الأقوال، تبين كذا وكيف حلت المشكلة. أما إذا تقرأها بالرواية الشيعية والرافضية يعني فعلا كما يقال بين قوسين أفلام هندية، يعني فعلا يعني شيء لا يعني روايات لا تخطر على بالي أحد، يعني شيء عجيب جدا تناقض كل ما سمعته من كتاب الله، وكل ما عرفته من سنة رسول الله، وكل ما عرفته من سيرة رسول الله، وكل ما عرفته من مجموع حال التاريخ الذي كان فيه، الذي كان عليه المسلمون في تلك المرحلة. والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب بالنسبة للإسناد، البخاري روى هذا الحديث عن إسماعيل بن عبد الله عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهم ورحمهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها. طبعا السلسلة مشهورة، سلسلة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ذكرناها يمكن سابقا في أكثر من حديث، كثير الحديث. يعني عائشة رضي الله تعالى عنها كانت مصدرا أساسيا لنقل السنة، والذين رووا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين. الذين رووا عن عائشة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين، القسم الأول هم أقاربها، وهؤلاء رووا عنها علما كثيرا جدا. القسم الثاني هم من غير أقاربها، وأشهر أقاربها الذين رووا عنها رضي الله تعالى عنها هم عروة بن الزبير، وهو ابن أختها أسماء، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وهو ابن أخيها. وهذان ليس مجرد قريبين عاديين ولا مجرد محدثين عاديين، بل هما إمامان من أئمة المسلمين. يعني احنا إذا تكلمنا عن مرحلة التابعين فهما نجمان في التابعين، خاصة عروة. يعني حتى القاسم، قاسم إمام فذ، لكن عروة أشهر من حيث العلم والفتية والفقه. فعروة بن الزبير رضي الله عنه هو راوي هذا الحديث. طبعا هذا القسم الأول اللي هو عروة والقاسم. القسم الثاني الذين روى عن عائشة رضي الله عنها من غير أقاربها وهم كثير، ومن أشهرهم طائفة من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومنهم الأسود ومسروق وعلقمة، وأيضا طائفة من غير أصحاب ابن مسعود مثل أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقد مر معنا في اللقاء الماضي أو الذي قبله عن أبي هريرة، كان غير عن أبي هريرة. وأيضا أبو سلمة من أشهر الرواة عن عائشة، وكذلك من الرواة عن عائشة مجموعة من النساء، أشهرهن على الإطلاق عمرة بنت عبد الرحمن، وهي شيخة الإمام الزهري رحمه الله تعالى، وكذلك عروة شيخ الإمام الزهري، وكذلك أبو سلمة شيخ الإمام الزهري. وبالتالي الإمام الزهري كان يصل إلى عائشة رضي الله تعالى عن طريق مجموعة من الرواة. فالشاهد أن هذا الإسناد اللي هو هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة، طبعا عروة يروي عنه جماعة منهم، يعني أشهرهم على الإطلاق اثنان، الزهري وهشام، الذين يروون عن عروة الزهري وهشام. أما الزهري فمر معنا كثيرا، وأما هشام فابنه، وهشام إمام أيضا وعالم كبير، محدث من محدثي المدينة، لكنه ليس مثل أبيه في المكانة. هشام بن عروة أدرك ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أدركه صغيرا وحفظ عنه أنه مسح على رأسه ودعا له. فهشام بن عروة يعني تابعي، وإن كان روايته ليست عن التابعين لأنه كان صغيرا، لكنه أدرك يعني. فهشام بن عروة يعني طبعا ما نبغى نتوسع كثير، بس هشام بن عروة من المحدثين الأثبات الكبار، وروى قرابة 400 حديثا رضي الله تعالى عنه ورحمه، من الثقات الكبار الأثبات. هذا هشام. طيب، ويروي عن هشام هنا من؟ طبعا من الذي يروي عن هشام عموما؟ الذي يروي عن هشام عموما هم الرموز الكبار في الطبقة الوسيطة من المحدثين، السفيانان على الحمادان على مالك على يعني المشاهير من المحدثين الكبار اللي مروا على الأمة في تلك المرة، هم الذين يروون عن هشام. أما الراوي عنه هنا فهو سليمان بن بلال. سليمان بن بلال من أشهر رواة المدنيين، من أشهر رواة المدنيين. سليمان بن بلال من أشهر رواة المدنيين على الإطلاق، والبخاري يخرج له كثيرا رحمه الله، وهو ثقة يعني ليس مشهورا بمثلا، كان يفتي أيضا، لكن يعني أكثر مشتهر به هو رواية الحديث، يعني أكثر مشتهر به في خلنا نقول في التراث الإسلامي عموما هو كونه محدثا، كونه راويا ثقة ثبتا من الثقات أو من الرواة من أهل المدينة، إن كان له يعني بعض نقول التعريفات الأخرى، كان له بعض يعني مشاركة سياسية وكذا في تولي بعض الأعمال في المدينة، لكن الشاهد أن الأساس هو كونه محدثا مدنيا ثبتا. طيب، احنا الرواية الثانية قرأناها وهي من رواية القاسم بن محمد، قال عبد الرحمن بن القاسم قال أخبرنا القاسم أن عائشة اللي هي ما من خطبتهما خطبة إلا نفع الله بهما. طيب. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا جامع بن أبي راشد قال حدثنا أبو يعلى عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي من أبوه علي رضي الله تعالى عنه قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قلت ثم من قال ثم عمر وخشيت أن يقول عثمان قلت ثم أنت قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله بهذا الإسناد المعروف. وهذه القضية كانت محل إجماع بين الصحابة في فضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهذه الرواية عزيزة ومهمة كونها عن علي رضي الله تعالى عنه الذي يدعي الشيعة أو الرافضة أنه من حيث عداوته لأبي بكر الصديق ومن حيث اتهام أبي بكر بالنفاق ومن حيث فها هو هنا يقول بلسانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وأن خير الناس بعد أبي بكر عمر. ثم لم يسأله السائل قال ثم أنت لم يسأله عن اسم آخر قال ما أنا إلا رجل من المسلمين رضي الله تعالى عن علي بن أبي طالب وأرضاه. أي يعني محمد بن الحنفية يفضل أباه بعدهما يعني خشي أن يكون له أن يقول عثمان فتحفظ عنه يعني فخلاص فسكت يعني محمد بن الحنفية لم يسأله عن ذلك خشي أن يقول علي عثمان يعني هذا مزيد فضل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه يعني أنه هي تعرف كانت بينهما يعني الخلافة. فمحمد بن حنفية لمعرفته بشدة تجرد أبيه رضي الله تعالى عنه خشي أنه إذا سأله ثم من أن يقول عثمان وهو لا يريد أن يقول عثمان فهو ميله مع أبيه رضي الله تعالى عنه. وهذه مسألة كانت معروفة كان طوائف من السلف تفضل على عثمان رضي الله تعالى عنه والأغلب والأعم على تفضيل عثمان رضي الله تعالى عنه. فمحمد بن الحنفية كان من يفضل علي على عثمان رضي الله عنه وهذا معروف عن بعض العلماء الكبار من زمن يعني من أزمنة القرون الأولى. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على الماء وليس معهم ماء فأتى الناس أبا بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على الماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. هذا الحديث في قصة لطيفة من القصص التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا في موقع جغرافي مذكور قبل ذلك ذكر في الحديث قبل السابق حديث السنح وذكر السنح وهو بالعالية وهنا ذكر البيداء ذكرت البيداء أو ذات الجيش وهذه منطقة ليست ببعيدة عن المدينة وتعد في المنطقة الجنوبية من المدينة المنطقة الجنوبية من المدينة وهي منطقة معروفة عموما، منطقة البيداء معروفة، ومنطقة البيداء هذه مهمة، لأن هذه المنطقة مذكور فيها حديث في آخر الزمان، وهو في الجيش الذي يغزو الكعبة. هذا حديث صحيح، قال حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بأولهم وآخرهم. طيب، هذا الحديث من الأحاديث التي تبين أهمية دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الأحاديث، وعدم الاكتفاء بالسيرة النبوية عن طريق روايات السيرة العامة. وأحداث السيرة النبوية كثير منها ذكر في الأحاديث. الآن هذا الحديث قد لا تجده في كتب السيرة أو في كثير من كتب السيرة. خلينا نقول لماذا لا تجده في كثير من كتب السيرة؟ لأنه ليس مرتبطا بحدث عام، يعني ليس مرتبط بمعركة مثلا، أو ليس مرتبطا ب يعني عادة السيرة تذكر الأحداث العامة، وبعضهم يذكر الأحداث الخاصة، لكن طبعا تفاوت كبير. فلذلك معرفة السيرة من خلال الأحاديث مهمة جدا، فهذه الأحاديث تعطي قيمة إضافية. هذا جزء من السيرة، يعني جزء أساسي من السيرة، في قصص جميلة جدا ومفيدة وعظيمة، وتبين يعني عمل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حقيقة من الأمور المهمة التي تلفت الانتباه في هذا الحديث وغيره، يعني هذا الحديث يفتح لنا صفحة لمجموعة من الأحاديث الكثيرة التي تبين أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالحياة الاجتماعية، خلينا نقول للنبي صلى الله عليه وسلم، متعلقة بأهله وزوجاته، كثير منها كان معروفا للصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا يعني مع وجود المنافقين ومع وجود المتربصين ومع وجود إلا أن يعني الصحابة كانوا يعلمون كثيرا من الأمور والأحوال الاجتماعية للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من جهة فيه خير عظيم، يعني هو على كل الجهات فيه خير عظيم للأمة، الأمة الإسلامية عموما، طبعا للصحابة خصوصا، الأمة الإسلامية عموما، وهي أن يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف الأحوال. لأنه لو كان الهدي المنقول هو مجرد مثلا ما كان في المسجد أو حتى ما كان في السفر فهو هدي واسع عظيم، ولكن يبقى جانب من الجوانب لا نجد فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الأمر كذلك. فلما كان الأمر بخلاف ذلك، وهو أنه قد نقلت لنا حتى أحواله داخل بيته صلى الله عليه وسلم، اكتمل نموذج الاقتداء من جهة بيان المعالم الواضحة في كل الأحوال. ولذلك نجد أن عنوانا كبيرا من العناوين التي يمكن الاستهداء بها من خلال السنة النبوية هو العنوان المتعلق بالحياة الأسرية مثلا، كبير جدا جدا جدا، عنوان فيه أحاديث كثيرة وقصص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أنه يعني الحياة في تلك المرحلة كانت قليلة الكلفة، حتى من ناحية الاجتماعية كانت قليلة الكلفة، ونحن مجتمعاتنا اليوم مجتمعات شديدة الكلفة من ناحية الاجتماعية، شديدة الكلفة جدا يعني إلى درجة يعني مرهقة عموما للناس ومتعبة لهم، بينما في تلك الحقبة كانت الحياة الاجتماعية قليلة الكلفة جدا. ولذلك يعني مثل هذه الأوصاف ومثل هذه الأحوال التي يذكرونها رضوان الله تعالى عليهم كانوا يذكرونها يعني كانت هي حياتهم عادي، يعني قصة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجته وإيش صار وإيش الموقف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائم، وكان نائم على فخذ عائشة، وكان جاء أبو بكر الصديق وأخذ يطعن بإصبعه أو بيده في خاصرتها، يعني هذه التفاصيل الحياتية يعني هي تدل على قلة الكلفة عموما، وغير هذا يعني غير هذا من القصص الكثيرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كثيرة جدا جدا يعني. فكانت حياة على بساطتها وعلى سليقتها. اليوم الحياة مختلفة، يعني مختلفة كثيرا جدا، يعني في طبيعة الثقافة الاجتماعية وفي طبيعة التركيب الاجتماعي وفي طبيعة المعايير عند الناس، فصارت المعايير عند الناس يعني متعبة لهم ولغيرهم، اختلاف المعايير عموما. وهذا باب كبير يعني يستحق الكلام، لكن من أجمل ما في الباب الاجتماعي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه باب يزيدك حبا للنبي صلى الله عليه وسلم كلما عرفت تفاصيله أكثر، وهذا بخلاف كثير من أحوال من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين حتى، أنك ربما لو اطلعت على بعض أحوالهم لو وقفت على ما يسوء، ليس أنه يعني تقف على فساد، وإنما لو وقفت على بعض ما يسوء، بمعنى أن الإنسان لا شك أنه يتحفظ ويجمل أمام الناس، بمعنى أنه يعني يكون صاحب مروءة وصاحب أخلاق، فإذا ذهب إلى بيته انبسط، وهذا الانبساط قد يتبعه من الخلاف، من إشكال، من الكذا، ما لو اطلع عليه من يتبع أو يتعلم عند هذا الشخص لربما تغيرت مكانته أو تغيرت منزلته في عينيه. بينما النبي صلى الله عليه وسلم كلما تعرفت على حياته الاجتماعية أو الزوجية أو الأسرية أكثر ازددت حبا له، وازداد كمالا في عينيك لكماله في أحواله المختلفة صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني أمره عجيب حقيقة، أمره عجيب جدا، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى زوجته عائشة لعقد تضعه على نحرها رضي الله تعالى عنها، ولقائل أن يقول حتى لو كان هناك ماء، حتى لو كان هناك ماء، يعني جيش كامل معه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، و يعني حالهم حال السفر صعب، والناس دائما المسافر خاصة الجيش خلاص يعني يطوي المراحل، يعني يحسب المرحلة ويحسب كذا، فكله يحبس ليلة كاملة لأجل البحث عن عقد لامرأة، أنت يعني ممكن تقول يعني هذه مهمة إصلاحية كبرى، وهذه مثلا يعني عمل كبير، يعني إيش اللي ممكن إنسان يقف عشان يعني يبحث عن عقد طايح ولا مقطوع يعني. لكن هذا كمال المصطفى صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، وفي ويعني هو قدر الله سبحانه وتعالى قبل ذلك ليشرع للمسلمين، يشرع لأمة نبيه صلى الله عليه وسلم التيمم. سبحان الله، مناسبة لطيفة يعني لتشريع التيمم، مسبوقة برحمة ومتبوعة برحمة، بس يعني هذا الأمر عجيب سبحان الله القصة هذه. ثم قال أسيد بن حضير بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فهذه القصة. أما من حيث الإسناد، أما هذا الإسناد حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك قال البخاري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، إسناد جميل جدا. مالك بن أنس يعني بحسب التخصص تنظر له، الذين يشتغلون بالفقه ينظر إليه من الناحية الفقهية، وهي الأشهر كونه أحد الأئمة الأربعة، فيذكرون من فقهه ويحفظون مسائله إلى آخره، يدونونها ثم يفرعون عنها وإلى آخره، مذهب المالك. لكن المحدثون لهم شأن آخر مع مالك، يعني إذا دخلت إلى مالك من نافذة المحدثين تقول مالك لم يكن إلا محدثا فقط، يعني نعم هو فقيه، لكن يعني أقصد من شدة وصفهم له في الحديث وتعظيمهم له في الحديث وامتداحهم له في الحديث تقول لم يكن له اشتغال إلا بالحديث رحمه الله. والعبارة مشهورة لعبد الرحمن المهدي فيما أذكر: إذا ذكر الحديث فمالك النجم، إذا ذكر الحديث فمالك النجم. وفعلا هو مالك رحمه الله في الحديث كان له شأن عظيم، يعني شأن عظيم من أي جهة؟ يعني الرواة كثر، إيه هو مالك يعني الجهة الأساسية له في الحديث، وما يمكن أن نلقبها بالجهة الائتمانية، يعني كأنه أحد المؤتمنين على السنة، فكان يعني أنا أشبهه كأنه في الحديث بعمر بن الخطاب في السياسة، يعني كيف كان عمر يشد يعني إيش يسوس الناس بالقوة ويسوس الناس بالحزم ويخاف على الدين ويحفظه ويعني يعاقب ويعزر وكذا، فالإمام مالك يعني كأنه عنده هذه السياسة في الحديث، أنه يتحرز ويتوقى ويتحوط ويحرص على أن يحفظ الحديث حفظا لا يزاد فيه ولا ينقص منه، وأنه يتحرز في أن لا يدخل فيه شيء حتى من ناحية الفهم حتى من ناحية والرواة إلى آخره. مالك كان يعني كان إماما في هذا الباب، ولذلك لما سئل عن أحد الرواة قال رأيته في كتبي، قال إن رأيته في كتبي فهو ثقة، يعني هو أصلا ما كان يروي إلا عن ثقة. طبعا معروفة مالك ما يروي إلا عن ثقة، طبعا جل من لا يخطئ، روى عن بعض من كان يظن أنه ثقة، لكن مذهب المحدثين كان أصوب. ممن لم يكن لمالك خبرة فيه من غير أهل المدينة، حيث روى عن أبي بكر بن أبي مريم وكان ضعيفا عند عامة المحدثين، وهو ضعيف لا شك يعني. لكن الأصل في من يروي عنه مالك هو أنه ثقة، يعني كل الاستثناءات هي لواحد أو اثنين أو ثلاثة يعني. وهذا ليس خاصا بمن يروي عنه مباشرة، الذين يروي عنه مباشرة هذا أعلى في التوثيق، لكن حتى من يخرج لهم في الإسناد هذا فيه قدر من من التوثيق أو قدر من التزكية. أما من روى عنهم مباشرة فهذا توثيق. ولذلك إذا وجد راو فيه بعض الاختلاف بين المحدثين تجد من يفصل فيقول روى عنه مالك، خاصة أنه إذا كان مدني يعني. ومن أهم يعني أهم مثال أو من أهم الأمثلة، من أهم الأمثلة سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح ليس من الطبقة العالية في الإتقان، أخرج له مسلم احتج به ولم يحتج به البخاري، أو خلنا نقول لم يخرج له البخاري، ولم يخرج له طبعا البخاري. هذه كمان قصة لو نفتحها، لأنه صحيح أن البخاري لم يستوفي الصحيح، لم يستوفي الصحيح، وهناك صحيح صححه البخاري خارج الصحيح. لكن إذا كانت هناك سلسلة معروفة ومشهورة وهي في الجملة حسنة أو صحيحة ورويت بها كثير من الأحاديث وهي مشهورة جدا وموجودة عند عامة المحدثين، ثم يتجنبها البخاري ما يخرجها في صحيحه، معناه إيش؟ أنا هو أنه يرى فيها شيئا. طبعا يرى فيها شيئا ليس معناه أنه يرى أنها ضعيفة، لكن يرى فيها شيئا، واضح؟ مثل سلسلة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. سهيل بن أبي صالح إمام يعني، عفوا سهيل بن أبي صالح مشهور جدا في الرواية الحديثية وهو ثقة، ولكن في حفظه شيء ويخطئ كثيرا، وبعض المحدثين تكلم فيه من حيث الحفظ والضبط وكذا إلى آخره. لكن حتى من مجموع روايات المحدثين تعرف أنه لا بأس به يعني، وسط يعني، ثقة لا بأس به وسط. البخاري لم يخرج له في الصحيح، والمسلم أخرج له كثيرا جدا، خاصة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. فلما تجد كلام بعض المحدثين فيما أذكر ابن عدي قال وروى عنه مالك، بل وهناك من تعجب من البخاري في كونه لم يخرج له، وأخرج لي فليح بن سليمان. فليح بن سليمان أيضا مدني وأيضا فيه كلام مثل سهيل، بس كان الكلام في فليح أكبر، كان يذكر النسائي هو الذي تكلم أنه قال عجبا لي مالك، عجبا لي البخاري لم يخرج سهيل وأخرج لفليح. والآن نسيت من الذي قال يعني احتج برواية مالك، في هل هو النسائي في نفس السياق أصلا يعني كذا، أو ابن عدي، أحدهما فيما أذكر. شاهد أنه الإمام مالك كان معيارا وميزانا، وكما قلت أنا أشبه سياسته في الحديث في سياسة عمر العامة رضي الله تعالى عنهم. وهذه السياسة التحفظية والضابطة ظهرت في موطئه، لذلك موطئه يعني مهم جدا، وباب يعني كتاب عظيم من كتب الإسلام التي يعني ينبغي العناية الفائقة بها، رضي الله تعالى عن كاتبه وعن جامعه. والحديث عن الموطأ أيضا كثير في رواياته وفي شروحه وفي عناية العلماء والناس والأمة به. ويعني أهم شروحه على الإطلاق كتاب ابن عبد البر التمهيد. عموم الشروحات كثيرة، ما نفتح الكلام عن الموطأ، لكن شاهد أن مالك رحمه الله هو ميزان من موازين الحديث الكبيرة، ولذلك كان حتى يشدد في بعض الرواة ويتكلم عنهم يعني في بعض التصرفات أو في بعض الأحوال أو في بعض الضعف. حتى هشام بن عروة اللي ذكر قبل قليل واللي يروي عنه مالك أصلا وهو من الثقات الكبار، كان يعني مالك يطعن على بعض رواياته في العراق، إن هو مدني وروى في العراق كذلك، فروى عنه المدنيون وروى عنه العراقيون أو الكوفيون. وحتى رواية الكوفيين عن هشام بن عروة ليست ضعيفة، لكنها ليست بمثانة رواية المدنيين. رواية المدنيين عنه كانت منضبطة، هو كان ضابطا أو منضبطا في روايته في المدينة، وروايته في العراق وقع فيها بعض الاضطراب، خاصة فيما حدث به عن أبيه عن عائشة، وما حدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهكذا يعني. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن الخلاف على هشام بن عروة كانوا يختلفون عليه، يختلفون عليه الرواة، يختلفون عليه. كيف يختلفون عليه؟ مرسلا من الرسول، يعني هذا يقول حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقول حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جعل أحمد الأمر في هشام، قال ما أراه إلا على النشاط والكسل، ما أراه إلا على النشاط والكسل. فشرح العبارة كمان بعدين. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والقبول، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.